تفسير الآية 5 من سورة لقمان يقول تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي هؤلاء المحسنون الذين ذكرت بعض أوصافهم في الآيات السابقة يسيرون على طريق الهدى المنير الواضح الصائب المستقيم الذي سيوصلهم لتمام الخير والسعادة في دنياهم وأخراهم، والذي أرشدهم إليه ربهم الذي يربيهم ويرعاهم ودلهم عليه ووفقهم ويسرهم له وعاونهم على السير فيه وثبتهم عليه، وهو طريق التصديق بربهم والتمسك والعمل بقرآنهم وبكل أخلاق إسلامهم، حيث هم قد اختاروا هذا الطريق أولا بكامل حرية إرادة عقولهم، فشاءه الله وسهله سبحانه لهم ومكنهم منه، برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، أي وهم بالقطع الناجحون الفائزون الذين يحققون تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. هذا ولفظ هم يفيد أنهم هم وحدهم ومن يتشبه بهم ويكون مثلهم هم المفلحون وليس غيرهم.